أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة المقبلون على الله عز وجل، تريدون ثوابه وتخشون عذابه وترجون رحمته وتبغون رضاه وتريدون جنته، نحييكم تحية إسلامكم العظيم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء وذهاب غمومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أسكننا به الجنان وأبعدنا فيه عن النيران. اللهم واجعلنا من العاملين به المنتفعين به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان يا رب العالمين. يسر إخوانكم في مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مركز الهداية للصوتيات والمرئيات أن يقدموا لكم هذه القراءة المتميزة المؤثرة من خلال هذا المصحف الذي بين أيديكم لفضيلة الشيخ أحمد بن علي العجمي وخالد القحطاني، ونكون بذلك قد قمنا بتلبية رغبة أهل القرآن وتحقيق أملهم بتقديم هذا المصحف لفضيلة الشيخين نظرا لقراءتهما المتميزة والمؤثرة التي تطرق أبواب القلوب طرقا وتفتح مغاليقها وتملأها بنور القرآن وضيائه وحلاوته. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة روائع من النار. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة اللهم ارحمنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فوالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه تنزيل من حكيم حميد. وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق القويم. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى طريق النجاة. هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا به نهتدي وإليه نحتكم وبأوامره ونواهيه نعمل وعند حدود الله نقف ونلتزم. سعادتنا في سلوك سننه واتباع نهجه وشقاؤنا في تنكب طريقه والبعد عن تعاليمه. وهو رباط بين السماء والأرض وعهد بين الله وعباده. وهو منهاج الله الخالد وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان. وهو أشرف الكتب السماوية وأعظم وحي نزل من السماء. إلهنا إنا ضعفاء إن لم ترحمنا إلهنا إنا خاسرين إن لم تقبلنا يا رب العالمين. إلهنا هذا البكاء وهذه الصلاة وهذا الدعاء وأنت علام الغيوب وأنت مطلع على القلوب تعلم صدق نيتنا. إلهنا هذا دعاؤنا وهذا توجهنا. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي